من يقرأ القرآن المتين يقرأ المقدمة قرأ أظن أقرأ بسم الله السنة تمام بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين، وبعد، فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الضرر البهية في المسائل الفقهية قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها، تاركا لما كان منها من محض الرأي فإنه قالها وقيلها، فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. فأنني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ الذين عضوا على علوم الاجتهاد الذين قد عضوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحن واحد بأقوى لحي وأحد ناجذ أن أجلي عليهم عروس ذلك المختصر وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر، فاستمهلتهم ريثما أصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح وأنقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح وأرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معتصر. فدونك هذا المشروح والشرح ملقا إليك زمام التفويض في المدح والقدح، يا من له في أوج التحقيق صدور من له أوج ولا عندك فيه في نعم طيب يا من له في أوج التحقيق صعود وعليه من ملابس التوفيق والتدقيق برود، وسميت هذا الشرح الضرار المغية شرح الضرر البهية، وأرجو الله سبحانه أن يعين على التمام وينفعني به في هذه الدار ودار السلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من كتاب الدرر المضية شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية لمصنفه علامة اليمن وقاضي قضاة القطر اليماني محمد ابن علي الشوكاني. نحن نعرفه هكذا، محمد ابن علي الشوكاني، والصحيح في اسمه أنه محمد. طيب محمد، لأن اليمنيين اخترعوا هذا الاسم وهو ليس له دليل، لكن اليمنيون هكذا العامة فعلوا هذا الأمر، يسمون بأسماء، مثلا فاسمه محمد ابن محمد ابن علي الشوكاني. وبعدين هو ذكر هذا في ترجمته أنه كان اسمه محمد، لكن هو كأنه أهمل هذا الاسم واستمر على الاسم الصحيح، وهو إيش؟ فتح الميم بضم الميم محمد، وضم الميم إيه؟ وفتح الميم إيش؟ الثانية مع تشديدها محمد، وإلا كان العامة، ولا زال كثير من العوام الآن يسميه إيش؟ محمد. يفرق إذا كان عنده إيش؟ اثنين أبناء، واحد يسميه محمد والآخر إيش؟ يسميه محمد، من أجل يفرق بين محمد ومحمد. طيب، فقال رحمه الله تعالى: أحمد من أمر بالتفقه في الدين، في قوله تعالى، يعني التفقه يا إخوان هو التفهم، الفقه في اللغة هو إيش؟ الفهم، والتفقه هو التفهم، وهو أخذ الفقه شيئا فشيئا. وقولهم فقها غاص علما لاستخراج معاني القول، فمعناه إذن استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم. الفقه هو إيش؟ استخراج الغوامض والاطلاع على أسرار الكلم. والفقه في الشرع معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. والفقه في اللغة الفهم والعلم والفطنة. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في التفسير المجلد 12 صفحة 78 عند قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين قال يتعلمون ما أنزل الله على نبيه. وهذا قول، وإلا في الآية أقوال إيش؟ كثيرة، كما هو موجود في التفسير. نعم، وقول قال وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. واضح أن الأحكام والفقه وما اختلفنا فيه من شيء يرد إلى الله وإلى الرسول. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذه الأدلة كلها فيها مدح وثناء لمن رد الأمر إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام من الكتاب والسنة. وقوله وبعد يقال فيها أيضا أما بعد، حتى يقول إن كلمة أما بعد أفصح من كلمة وبعد، ويقال لها فصل الخطاب ومعناها مهما يكون من شيء بعد. وقد نقل أبو بكر الصولي في كتابه أدب الكتاب صفحة 26 عن أبي سلمة أن أول من قال أما بعد كعب بن لؤي، قال ويروى أن أول من قالها داود النبي عليه السلام. هذه الكلمة أما بعد وبعد، لكن أما بعد كأنها أبلغ وأوسع، أما بعد مع ضمت معاني أو جملة من الكلام اختصرت في هذه الكلمة، أي مهما يكن من شيء بعد، فكأنها فصلت خطبة الحاجة بعد أن تقول خطبة الحاجة الحمد لله رب العالمين. فأنت عند أن تأتي بخطبة الحاجة من الثناء على الله عز وجل والثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم، تريد أن تهيئ ليش لموضوع، تأتي فاصلة تفصل ماذا تريد تقول ليش بعد أن تنتهي الخطبة أما بعد أو بعد، لكن كما قلنا يرجحون أما بعد ومعناها مهما يكن من شيء بعد ما تكلمنا به وبعد ما قلنا فهو كذا وكذا. وقوله فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية. طيب يا أخوان، المختصر هو ما قل لفظه وكثرت معانيه. المختصر يسمونه ليش ما قل لفظه وكثرت معانيه، ويقال هو تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى، ويقال أيضا تقليل المباني مع إيفاء المعاني. وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل لمن أراد أن يحفظ ويتعلم. قال العلماء الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. ومسألة الاختصار هذه مسألة درج عليها السلف من قديم، إلا أن بعض المختصرات أو بعض الاختصار، لا نقول بعض المختصرات، بعض الاختصار يعتبر خراب وضياع للعلم، ومما زلنا متألمين منه الكتب الذي اختصر وذهب هدرا كتاب الجامع في التفسير للسيوطي الذي اختصره إلى كتاب الدر المنثور. هذا كلام ليس له دخل بالفقه لكن من باب الاستطراد في ذكر المختصرات. فالدر المنثور حذف أسانيده وجمع كتب التفاسير، والسبب في ذلك كما ذكر تكاسل طلاب العلم عن المطولات، ولو أنه احتفظ به لنفع الله به، لأن كتب التفسير ضاعت ما بقي منها إلا القليل. تفسير ابن المنذر مفقود ما بقي منه إلا نتف، تفسير ابن أبي حاتم مفقود ما بقي إلا منه نتف، تفسير فلان وكثير من التفاسير ذهبت وما بقي منها إلا وريقات أو كذا، منها ما ذهب منها ما غرق منها ما أكلته الأرض ومنها ما فقد إلى آخره. فلو أراد الله عز وجل، لكن حكمة الله اقتضى ذلك، واحتفظ الإمام السيوطي بذاك الجامع الذي جمع فيه كتب التفاسير بأسانيدها وأبقى مع الاختصار، يخرج المختصر ويبقي ذاك ما يتصرف فيه، لنفع الله به وجمع الآن فيه من يجتهد ويجمع ويرد الكتب إلى أماكنها. فالأصل أن الاختصار يختصر من أجل إيش؟ تقريب المعاني، عرف الآن، وليفهم. وكان ينبغي أيضا الحفاظ على الأصول. عند أن تختصر لابد أن تحفظ إيش الأصول، لأنك عند أن تختصر قد تعطي الموضوع حقه وقد يفوتك أشياء، لكن إذا اختصرت وأبقيت الأصل يأتي غيرك يستدرك عليك، أو يأتي بأشياء أنت ما فهمتها، أو يأتي بكذا، أو يأتي غيرك ويحتاج إلى ما في الأصل، فما تكون قد جنيت على العلم. إذن فمن أراد يختصر شيئا يحاول أن يبقي الأصل كما هو ويختصر في كتاب آخر. قال العلماء: الكلام يختصر ليحفظ ويطول ليفهم. قال رحمه الله تعالى: طيب، وقوله قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها. المسائل جمع مسألة، وهي ما يستدل لها في العلم، ولهذا قالوا العلم دلائل ومسائل. ستقرأ في مثلا، ستمر معناها هنا مسائل، لكن تقرأ في المغني مسألة مسألة، مثلا يأتي يقول لك مسألة، ثم يأتي إلى ماذا، إلى يتكلم على المسألة الفقهية هذه، ثم يأتي لها بأدلة، هل لها أدلة وهل فيها دليل أو أكثر، وهل في المسألة خلاف، وماذا قالوا في هذه المسألة. هذا هو المقصود بالمسائل. قال: تاركا لما كان منها من محض الرأي، بمعنى أن المصنف قصد في كتابه هذا أن يسلك مسلك أهل الحديث بصرف النظر هل صح حديثها أم لا، هو يأتي ما صح فيها، ما ورد فيه دليل، وما كان مسألة مبنية على خلاف، مبني على القياس أو الرأي المجرد ليس على دليل لا صحيح ولا ضعيف، قال فإني أعرض عنه ولا يريده في هذا الكتاب. عرف الآن؟ لكن أين نجد المسائل التي هي متوسعة، منها ما هي مبنية على الحديث، ومنها ما هي مبنية على الاستحسان، ومنها ما هي مبنية على القياس؟ في المطولات، المغني، كتب الحنفية، في المجموع للنووي، وغيرها من الكتب المطولات في ما يسمى بالفقه المقارن، الفقه المقارن، يأتي مذاهب جميع المذاهب، وكل مسألة وردت عند كل صاحب مذهب. الدلالة المضيئة ولا البهية؟ لا، المضيئة. الدلالة البهية، الدلالة البهية ذاك المتن، نحن نقرأ الآن في الشرح. الدلالة المضيئة المضيئة شرح الدلالة البهية. طيب، قال: تاركا لما كان منها من محض الرأي. الرأي هو القياس والاستحسان. الرأي هو إيش؟ يعني كان يقول أرأيت وأرى كذا وأنا أرى كذا. ولا شك ولا ريب أن الإنسان لا علاقة للرأي، لرأيه في دين الله عز وجل، لأن الأحكام الشرعية تعبدية محضة أصلا، العبادات محضة، يعني شرعها الله عز وجل أو شرعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون مبنية على كلام الله أو كلام رسوله وما كان غيرها، لا تبنى على رأي فلان وفلان. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عمر وهو في الطواف، قال يا ابن، اسأله في الطواف، قال يعني ماذا الحديث في البخاري، هل أقبل الحجر أو بهذا المعنى؟ قال نعم. قال أرأيت إن زحمت عليه، يعني سأل هل تقبل الحجر سنة؟ قال نعم. قال أرأيت إن زحمت عليه؟ قال دع، أرأيت باليمن، يعني ما لها مكان، أرأيت زاحم. فكان ابن عمر إيش؟ يزاحم، لأن تقبيل الحجر سنة. ولما قال أرأيت إن زحمت عليه، ولذلك بعض الفقهاء منهم أبو حنيفة يقول لما سئل عن حديث ممن تقد عليه رحمه الله تعالى، أنه لما سئل عن حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال أبو حنيفة أرأيت إن كان في سفينة. أنت الآن انظر الحديث، دعني من آمن، إذا كان في أرأيت وأريت، لا تأتي لتعارض الحديث بالقياس وبالرأي. أرأيت إن كان في سفينة كيف يفترقان؟ أنت أمضي الحديث ومشيه ودعني من أرأيته. ولذلك انظروا ما يقول الإمام أحمد. قال الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى: أما أصحاب الرأي فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وحشوية، وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة والحشوية، تركوا آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحديثه، وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال وطلاب دنيا بالكذب والبهتان. انتهى من طبقات الحنابلة، المجلد الأول صفحة 36. وقوله رحمه الله تعالى: فإنه قالها وقيلها، فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، بمعنى يمدح الكتاب هذا. هو الآن الذهب يستخرج من أين؟ من كميات كبيرة من المعادن، ربما تفتت جبل كامل يخرج منه طن نحاس، أو قل 1000 كيلو نحاس، 1000 كيلو فضة، 1000 كيلو حديد، كذا يخرج لك 50 أو 100 جرام ذهب. فهو يقول هذا الكتاب مستخلص من الفقه، فنسبته إلى الكتب الفقهية كنسبة إيش؟ السبيكة الذهبية إلى كمية كبيرة من إيش؟ من المعادن. يمدحه وهو حقيقة حري بذلك، وإن كانوا غيره يساوي أو يوازي، لكن عادة المؤلفين أن يمدح كتابه رحمه الله تعالى. والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من باب الفائدة يا أخوان، هو عالم، هو محسوب على أهل السنة، وعالم سلفي جليل، ورجل حقيقة، يعني حقيقة بحر من بحور العلوم. وهذا الرجل هو لا شك نشأ في بيئة زيدية معتزلة، إلا أن الله عز وجل هداه، هو الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني، ولذلك تجد عندهم مخلفات خفيفة، شيء من أحيانا التأويل الصفاتي كذا. وقد انتقدت الشيخ محمد صبحي حسن حلاق، محقق الكتاب ومحقق النيل، هو رجل محترم والظاهر إخواني، لكن هو بعيد عنهم، لكن رجل متواضع حقيقة. والتقي أحيانا في المعارض الدولية وفي صنعاء، يا شيخ محمد كتبك أنت ما تعلق على المسائل العقائدية في الأسماء والصفات وكذا، ما يجادل حقيقة، الذي يضر الذي يجادل ويتواقح ويستكبر، لكن هو متواضع حقيقة، ويستكين يقول انصحوني وعلموني وأنا أستفيد منكم، معنا رجل كبير شايب حقيقة. فلذلك يفهمنا عندما يتواضع ويقول أنا أي شيء تنبهوني عليه أنا سأصلحه وأنا كذا، فما تستطيع أن تتطاول عليه وتتكلم عليه، لكن مع ذلك القصور حاصل في مقابلة المخطوطات، في تقصير شيئا ما. وللظاهر عنده عمال يستأجرهم وما عندهم خبرة. الأمر الثاني ما يعلق على المسائل العقائدية، وقد بينت له وأخرج طبعة سبل السلامة الطبعة الثانية وما أخرج شيئا، فقال لي أنا سأخرجها في جزء، قلت له ما ينفع، خرجها في حاشية سبل السلام، لأن الإنسان يقرأ، القارئ يقرأ في كتاب سبل السلام نفسه، وفي نيل الأوطار نفسه، عندما يمر في بعض أحاديث فيها ذكر الصفات أولها الشوكاني. ونحن لا نبدع الشوكاني لأنه عالم جليل وسلفي قصد الحق، لكن بحكم أنه كان عالم كبير واليمن كانت مضايقة وما فيها علماء سلفيون في ذلك الوقت، لكن الرجل تحرر الحق وحصل له أخطاء، فلو وجد من يبين له لتراجع، كما حصل لي العلامة محمد صديق حسن خان القنوجي، صاحب كتاب الروضة الندية، الذي شرح هذه نقلها إليه وزاد عليها، وله كتب أخرى، فهو كان له بعض التمشعر وكتب رسالة، فأرسل إليه ابن عتيق رحمه الله تعالى رسالة مبكية، لكن قرأتها على الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، حفظه الله تعالى، قرأتها تلك الرسالة وإحنا عند الشيخ ربيع منذ 10 سنين هكذا. فرسالة فيها من التواضع قمة، وفيها من العجب، يقول أنا هذا فيما أذكر يا أخوان، قرأناها كان في مجموعة، فكان مما قال أنه أولا أثنى عليه أنك عالم جليل وكذا، وكتبك تأتينا وكيف بلادكم وكيف الأخوة أهل السنة في بلادكم، يعني سبكها سبكا متواضعا وحبا له وكذا، بحيث أنه ما ترك يعني يبقى له أي شيء يكون عنده استكبار أو أنه نفور من النصيحة. عندما انتهى قال ابني فلان يحب أن يأتي إليكم يرحل لطلب العلم، كان يعني بالسفن، ما في طيران ما في شيء بالزمن القديم، ونحن مشتاقون إليكم ونفرح بكتبكم عند أن تصل إلينا. ثم في النهاية قال وقد وصل إلينا كتابكم التفسير وفرحنا به كثيرا وسررنا به وجدنا الدرر الغالية من هذا المعنى، إلا أننا لاحظنا بعض الأشياء، شيء من تأويل الصفات وكذا، وهذه خلاف طريقة السلف، والسلف كانوا يمرون الأسماء والصفات كما جاءت ويثبتونها على معناها الحقيقي وكذا وكذا، فلو أنكم فعلتم وسلكتم طريقة السلف، يعني جاءها بأسلوب رفق إلى الغاية، أولا مدحه وأثنى عليه وأظهر لنا نحن مشتاقون لك وكذا. فقام أخرج كتابه لا أذكر اسمه الآن في باب العقيدة، وبين عقيدته أنه على طريقة السلف. فالإمام الشوكاني لو وجد عالم ونبهه على ذلك لا ماذا حفظكم الله لا سلك مثلك السلف في جميع الأسماء والصفات، والأصل أنه يسلكها إلا أن عنده بعض الأشياء. بقي مسألة أخرى رحمه الله تعالى، كان أيضا بحكم الشعب اليمني وكذا كانوا لا يحرمون القات، كان يخزن يأكل القات وربما المداعة، فيما بس المداعة لست متأكدا إلا القات الشيشة هذه بس لست متأكدا. أما بالنسبة أما اسمعي محمد اسمعي العمراني فهو يخزن عندهم عادي، علماء اليمن القدامى يشربون المداعة، وأما السلفيون فهم لا يفعلون هذه الأشياء. طيب يا أخوان، قال رحمه الله تعالى: كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. سألني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ الذين قد عضوا على علوم الاجتهاد بأقوى لحي وأحد ناجل. اللحي منبت اللحية من الإنسان وغيره، هذا هو اللحي، منبت اللحية من الإنسان وغيره، أي حتى من البهائم الحيوانات. وناجذ، الناجذ يا إخوان آخر الأضراس، آخر إيش؟ الأضراس. وللإنسان أربعة نواجذ في أقصى الإنسان، في أقصى الأسنان، ولذلك قلنا بس الأسنان إيش؟ إياك عضوا عليها بالنواجذ، لا لأنك إذا عضيت بطرفها قد تتساهل وتفلتها، لكن من شدة الحرص عض عليها بإيش؟ بحيث أنك تدخلها كلها في فمك وتعض عليها بآخر أسنانك من شدة الحرص. قال: أن أجلي عليهم عروس ذلك المختصر. إيش هو المختصر يا أخوان؟ الدرر البهية، أرادوا أن أشرحها لهم في هذا الكتاب، عرضوا عليها لأنهم حفظوها، لكن أرادوا أن أجليها لهم، أي أشرحها وأبين خفاياها وغوامضها التي لم يفهموها. قال: وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر. يقال يمعن وينعم، أنعم النظر وأمعن النظر كلاهما. فاستمهلتهم ريثما أصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح. طلبت منهم إيش؟ أن ينظروني أن يعطوني مهلة حتى أنظر في صحيحه من ضعيفه، وأنقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح، وأرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح من المسائل، يعني أني ما آتي إلا المسائل إيش؟ الراجحة، وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معتصر. المعين هو الماء الصافي، والعيون معروف عيون الأنهار، فشبه بهذا الباب العلم هذا وباب الفقه بعيون إيش؟ الأنهار التي تخرج منها الماء. والمعين والمسائل الفقهية التي سيردها شبهها بالمعين، الماء الخارج الصافي منين؟ من هذه العيون. قال: من معين عيون الأدلة معتصر، فدونك هذا المشروح والشرح ملقا إليك زمام التفويض في المدح والقدح. يعني أنا شرحت، أتيتك بالمتن وأتيتك بالشرح، والمجال راجع عليك، مدحا امدح أو اقدح فيه، ما يعني ما عندنا إشكال. قال: يا من له في أوج التحقيق صعود. الأوج العلو والارتفاع، ضد إيش؟ الهبوط. قال: وعليه من ملابس التوفيق والتدقيق برود. البرود جمع برد بضم الباء، وهو ثوب مخطط وكساء يلتحف به. قال: وسميت هذا الشرح الدراري المضية، هو من باب تخفيف من أجل السجعة، المضية شرح الدراري، ولا إيش؟ ستكون الدراري المضيئة. طيب، دراري مضيئة شرح الدرر البهية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعين على التمام وينفعني به في هذا الدار ودار السلام. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب والماء طاهر مطهر. كتاب الأول، كتاب الطهارة عندك هكذا ولا لا؟ ها، كتاب الطهارة. والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. اقرأ المسألة نفسها هي شرح لها الأولى. هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الأولى كون الماء طاهرا مطهرا ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة، وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع، كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة، فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك. الطهور ولا الظهور؟ الظهور عندكم إيش؟ ظاهر أنها الظهور أيها. نعم الأفكار لو نقول الأصل والظاهر نعم الظهور أيها يفيد ذلك. والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسات له مستصحبة، وقوله لا يخرجه عن الوصفين أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا. حسبه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى هنا تبويبات للشيخ صبحي سنقرأها من باب أنها مفيدة. الكتاب الأول كتاب الطهارة. طيب يا أخوان الكتاب أصل قوله كتاب أصل الكتب في اللغة الضم، ومنه كتيبة الخيل لتتابعها واجتماعها، فسمي كتابا لضم حروفه ومسائله بعضها إلى بعض. والكتاب اسم للمكتوب مجازا، وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر، وهو في اصطلاح المصنفين كالجنس المستقل الجامع لأبواب، وتلك الأبواب أنواعه. فكتاب الطهارة يشمل باب المياه والآنية وباب الوضوء وغيرها. ينظر المجموع للنووي المجلد الأول صفحة 116. طيب والطهارة في اللغة مطلق النظافة حسية كانت أو معنوية، والنزاهة عن الأقذار. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع المجلد الأول صفحة 25، والطهارة في الشرع تطلق على معنيين. الطهارة في الشرع تطلق على معنيين. الأول أصل، وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك. قال تعالى إنما المشركون نجس، والمشركون نجس إيش؟ المعتقد لا الأبدان، إلا إذا كان عليهم نجاسة حسية. والإنسان حتى المؤمن لو كان عليه نجاسة حسية يقول هذه نجاسة حسية، لكن المشركين يا أخوان نجس نجس الاعتقاد فقط. وإنما حرم الله عليهم أن يقربوا إيش؟ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أما المدينة فقد ربط ثمامة بن أثال أين؟ في سارية من سواري المسجد، ووفد نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، واليهود كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فنجاستهم ليست حسية إنما هي نجاسة إيش؟ معنوية. وأيضا لما أباح الله عز وجل للمسلمين نكاح الكتابيات لو كانت نجاستها حسية لما جاز ملامستها ومخالطتها، لكن عندها نجاسة اعتقادية وهي نجاسة الشرك. قال وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن المؤمن لا ينجس. الثاني فرع وهي الطهارة الحسية، وهي موضوع إيش؟ كتاب الطهارة والمياه. قال رحمه الله تعالى الباب الأول. الباب في اللغة هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه، وباب المسجد والدار ما يدخل منه إليه، وباب المياه ما يتوصل به إلى أحكامها. ينظر المجموع المجلد الأول صفحة 119. فتسمى الأبواب في كتب الفقه أو كتب العقيدة من باب إيش؟ الاستعارة، ويقول من باب إيش؟ المجاز. وإلا هذه ليست غرفة، هكذا ولا لا؟ ليست غرفة، هذا يسمى باب لأنه ما يدخل منه إلى غيره الباب لغة، هكذا ولا لا؟ ونقل هذا المعنى إلى كتب العلم، ومقصودهم بنقل بتسمية الأبواب من باب التخفيف. يعني هو ممكن أن يسرد الأبواب المياه ويتكلم عليها يأتي للطالب إيش؟ ملل، لكن اجتهادا وفيه اقتداء بالكتاب بكتاب الله عز وجل، إذ أن الله سبحانه وتعالى قسم القرآن إلى إيش؟ سور، هكذا، وكل سورة تفتتح بالبسملة. لو أن القرآن نص من أوله إلى آخره مبدوء بدون بسملة وبدون فاصل سور لحصل للناس ملل، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى من حكمته جعله مفصلا، ثم سلفنا جزأوه حذبوه إلى أجزاء وأحزاب وأرباع وأثمان وهكذا. عرف الآن؟ سلام رحمة الله. طيب يا أخوان، فهم هنا في كتب العلم جاءوا يقسمون أبواب الفقه إلى أبواب. ومن الأمثلة على الكتب التي ألفت بدون أبواب صحيح مسلم. صحيح مسلم في الأصل أنه مسرود سردا بدون أبواب، وإنما الذي وضع له الأبواب من هو؟ الإمام النووي. تعرفون هذا؟ هذه من باب الفائدة. فلذلك صحيح مسلم زاد توضيحا له أبواب الإمام النووي التي وضعها له، وإلا فالإمام مسلم لم يبوب عليه شيء، إنما سرد الأحاديث وجعل الأبواب وهمية. يعني يأتي أحاديث وجعل إيش؟ التقاسيم في الفكر فقط، ومن خلال ما تقرأ أنك ما تشعر أنك انتقلت إلى باب إلا من خلال الأدلة. لكن جاء النووي ووضع له أبوابا وكتبا فجعله مفصلا على أبواب الفقهية والمسائل. وهنا أيضا عندما شرحوا كتب الفقه مثل هذا جعل باب مثلا يبدأ كتاب الطهارة، وبعدين باب كتاب الطهارة يشتمل على عدة إيش أبواب، باب المياه، والباب الواحد يشتمل على عدة مسائل، فيسهل عليك دراسة الكتاب ولا يحصل لك ملل، وأنت تنتقل من باب إلى باب ثم من كتاب إلى كتاب وهكذا. وأيضا هذه المسائل والأبواب تزيد في الكتاب وضوحا، وأيضا هي من تيسير الفقه والفهم، لأن موضوع الكتاب يجمع في العنوان، فإذا فهمت العنوان سهل عليك فهم ما سيريده المؤلف في الشرح. طيب، قال أقسام المياه. إنما قال المصنف مياه وأتى بجمع الكثرة لأن أنواع الماء زائدة على العشرة. طيب يا أخوان، إنما قال المصنف أقسام المياه وأتى بجمع الكثرة لأن أنواع الماء زائد على العشرة. الماء أصلا اسم عام، هكذا ولا لا؟ الماء يقال له أيضا مياه. عرف الآن؟ الماء اسم جمع سواء قل أو كثر. لو أتيت لك بالبحر أقول لك هذا ماء، مع أنه ثلاثة أرباع الدنيا. وآتيك بكأس وقل لك هذا ماء، إذن هو يصدق كلمة ماء على القليل والكثير. لكن كلمة مياه أتوا بها في كتاب الفقه من أجل يبينوا أنواع، أن أنواعه عشرة: ماء السماء، ماء الثلج، ماء البرد، ماء الورد، ماء البحار، ماء الأنهار، ماء العيون، ماء الماء الآجن، الماء الماء المختلط بغيره، ماء مختلط بصابون، وهكذا أنواع المياه. عرف الآن يا أخوان؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: والماء طاهر مطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وقرأت المثل. طيب، قال: هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الأولى: كون الماء طاهرا مطهرا، ولا خلاف في ذلك، يعني لا يوجد خلاف بين أهل العلم أن الماء طاهر، أي في نفسه في أصله هو طاهر، مطهر لغيره. قول طاهر مطهر أي طاهر في نفسه مطهر لغيره، فما كان طاهر في نفسه، وما كل شيء طاهر في نفسه يكون مطهرا لغيره. إذ أن كما سيأتي معنا ماء الورد إذا غلب عليه الريح الورد وأصبح يسمى أخرجه عن كونه ماء مطلقا، وإن كان طاهر في نفسه لكن لا يصلح أن يكون مطهر لغيره. وكذلك الماء إذا وضعنا له كاثرنا فوقه خلا حتى أخرجه عن كونه اسماء الماء المطلق، وإن كان يسمى وكان طاهر في نفسه لكن لا يصلح أن يكون مطهر لغيره. فما كان مطهر لغيره فهو طاهر في نفسه، وليس كل ما هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. في إشكال؟ طيب، قال: وقد نطق بذلك، أي بهذا الأصل وبهذا القاعدة التي ذكرنا أنها مجمع عليها، الكتاب والسنة. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء طهورا، هكذا ولا؟ نعم. وكما سيأتي بقول الماء طاهر سيأتي أدلة. طيب، وقال في البحر هو الطهور ماؤه. نعم. وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا وقام على ذلك الإجماع. طيب، وكما قام على ذلك الإجماع كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة. يعني يدل بما دل على طهارة الماء كونه طاهر في نفسه وطاهر لغيره إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع. قال والأصل أن أصل خلقة الماء خلقه الله طاهر بريء من المخالطة النجاسة. والظاهر ظاهر الماء الأصل من شيء نجريه على الظاهر لا تتشكك تقول هذا أنا سأحمل الأصل أنه يمكن أتشكك فيه نجس أحمله النجس لا احمله على الظاهر أن الأصل فيه النجاسة والأصل فيه الطهارة وظاهره الطهارة تمام. والأصل فيه أيضا البراءة الأصلية من مخالطة النجاسة حتى يتبين خلافها بخلاف مذهب الموسوسين الذي الأصل عنده إيش نجاسة الماء حتى يتبين طهارته. لا الأصل في الماء وإيش الدليل على الطهارة البراءة الأصلية؟ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب من تحت ميزاب فشخص رمى بالماء فقال عمر يا صاحب الماء يا صاحب الميزاب هل هذا الماء طاهر بهذا المعنى يسأله عن الماء طاهر أم نجس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا صاحب الميزاب لا تخبرنا يعني أصل نحمل الماء الذي سقط علينا إيش أنه بريء من النجاسات. وهذا فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالتشدد منفي عن ديننا التشدد المخالف الكتاب والسنة. أما ما جاء في الكتاب والسنة مما يسميها المبتدعة والحزبيون والضلال تشددا والأشاعرة يسموه تشددا فليس في كتاب الله تشدد بل هو تمسك واستقامة تمسك بالكتاب والسنة واستقامة. وإن كان مثلا يقول لك تطلق لحيتك تلك التشدد ليش تطلق اللحية تقول هذا ليس تشدد هذا دين محمد لماذا تقصر الثوب هذا تشدد هذا ليس تشدد هذا دين محمد هكذا ولا لا لماذا توسع على الناس اليدين خلقهم الله تكل باليمين أو الشمال هذه خلق الله هذه خلق الله لا هذا تشدد لا هذا تسنن هذا تدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك فإن الشيطان يأكل ويشرب بيمينك فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله دللنا على ذلك. إذا ما كان مبنيا على دليل من الكتاب والسنة فهو دين وليس تشددا كما يقول إيش أهل الباطل. نعم قال كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع لقوله تعالى فلم تجدوا ماء والماء هنا عام وللإجماع المتقدم. وكذلك الطهور وكذلك الظهور لأن لما قال والأصل والظاهر والظهور يفيد ذلك يعني كون ظاهر الماء جئت أنت رأيت ماء ليس متغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه ليس له ريح ولا طعم ولا لون إذن ظاهره يدل على إيش طهارته. والظهور يفيد ذلك أي يفيد إيش الطهارة. والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة يعني الأصل في الماء أنه بريء من مخالطة النجاسات حتى يأتي دليل ترى بعينك نجاسة قد وقعت فيه فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فأخرجته عن وصف كونه طاهرا ومطهر لغيره هذا يخرجه عن البراءة الأصلية. وقوله لا يخرجه عن الوصفين أي عن كون وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا إلا المسألة الثانية وهي إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات وسيأتي في درس قادم وهو طويل والله نحب بس ستطول علينا الواسطية وإلا كنا سنقسم الدرس